Pièce d'un truc. Les objets sont déjà le cas. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله يا شيخ. أنا والحاضرين والمستمعين. تفضل. شيخنا مقولة بأن كل معصية شرك وكل بني آدم خطأ، فكيف الجمع تقرمنا بين هذا وبين من مات لم يشرك بالله دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار، وكذلك حديث معاذ الذي أخبر به تأسما ونفع الله. أولا المعصية ليست شركا، المعصية ليست شركا، وليس كل معصية تكون شركا. هذا أصل الباب، بأن ليس كل معصية شرك، ولا مخالفة بين قول مات من مات لا يشرك بالله شيئا يقصد ذلك الشرك الأكبر. الكلام هنا بأنه يدخل الجنة إما من أول وهلة أو في العاقبة هذا الذي لم يقع في الشرك الأكبر، لأن صاحب الشرك الأكبر مخلد في نار جهنم لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. حفظكم الله. إن كانت الوصية للجيران وكان فيها قرينة تشير إلى بيت معين، فهل يخص هذا البيت الوصية دون غيره؟ السؤال واضح بفضل الله تعالى، بأنه إن كانت الوصية للجيران لكن هناك قرائن محتفة تثبت أنه عين قصد الجار الذي على اليمين، فالوصية تذهب إليهم ولا يشتركون معه فيها. والعمل بالقرائن أصل المطول بالعمل بالقرائن الشرع يدل عليه، فإذا كانت القرينة تدل على أنه يقول للجيران ويقصد بذلك أخص الجيران العلماء الذين أو طلبة العلم الذين في جانبنا فلا تذهب لغيرهم. شيخنا يقول هل يجوز لمرأة مطلقة منتقبة أن تخلع النقاب وتتزين بالكحل والخضاب رغبة في الزواج استنادا لحديث السبعية الإسلامية؟ ولا حديث السبعية الإسلامية اللي هو دماغك أبو السنابل لما دخل عليها وجدها تهيأت للخطاب قال تتهيئين تريدين النكاح يا لكع، وهو كان غيران لأنه يريدها، تريدين النكاح يا لكع لا حتى يبلغ الكتاب أجل. هذا كان قبل نزول الحجاب، هذا كان قبل نزول الحجاب، وأما بعد نزول الحجاب فلا يجوز للمرأة أن تتبرج إلا إذا علمت خاطبا فله أن تريه يعني ما يدعوه إلى نكاحها، أو يرى منها جمالا أو يرى منها منظرا يدعوه إلى نكاحها لها ذلك، لكن أن تفعل ذلك على الإطلاق وبعد نزول الحجاب فلا. وحديث سمية الأسلامية كما قلنا كان قبل نزول الحجاب. حضرتك دلوقتي شكرا خلاص نص الزر ده لفوق وبعده مرة ثانية. نعم بزيت مجنة تفضل. العقيدة السفارينية. نعم. احنا وقفنا الى قوله فكل من شاء هدى يهتدي فكل من شاء هدى يهتدي وان يرد اضلال عبد يعتدي. يعني يجر الاعتداء. قال فكل من شاء هداه يهتدي وان يرد اضلال عبد يعتدي. هذا لعل البيت قبل اخر الفصل وسيبدا فصل جديد بعده. إذن هذا البيت أيضا تكملة لأبواب القدر في قوله فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد إضلال عبد يعتدي. فالهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، وسبب الهداية بالعبد وسبب الإضلال بالعبد. قال الله جل في علاه ومن يرد أن يهديه يجعل صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية أتت على البيت بكلياته فشرحته على ما فصلت أنا. كيف ذلك؟ قال من يرد أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ها المفروض أنتم فوارس الميدان الآن. المفروض أرى سرعة الإجابة أكثر من ذلك. أين سعيد صاحب المشاكل؟ أين هو؟ قلت في قولي فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد إضلال عبد يعتدي. قلت بأن الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، فلا بد من الفهم هنا بأنه أيضا إن قلنا الهداية والإضلال بيد الله فإن السبب سبب الهداية بالإنسان بالمكلف، وسبب الإضلال الضلال أيضا بالإنسان. واستدلت على ذلك بقوله جل في علاه فمن يرد أن يهدى يرجع صدره والإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قلت هذه الآية أثبتت ما قلت شرحا أنا. كيف ذلك؟ سؤالي هنا كيف ذلك في الآية؟ وجه الدلالة من الآية. فهم السؤال نصف الإجابة. أقول استخرج من الآية وجه الدلالة على ما قلت بأن الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، وأن العبد يكون متسببا في ذلك فقط. طيب أجيب أنا. الله جل في علاه قال من يرد أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. هذه فيها دلالة على أن إرادة الله غالبة، إرادة كونية، أن إرادة الله غالبة سواء في الهداية أو الإضلال. فالمسألة عائدة على ما يريد الله جل في علاه، إذا شاء أن يضله أضله، وإن شاء أن يهديه هداه. هذه الأولى. والثانية أنه قال يجعل صدره يشرح صدره للإسلام، شرح الصدر للإسلام يجعله يفعل أفعال يهديه الله بها. بس هو سامع بس مش عارف يرد. وتضييق الصدر للإسلام يجعله يفعل الأفعال التي يغضب الله عنه عليه بها فلا يوفق الإسلام. يبقى هنا جمعنا بين الأمرين بأن الهداية والإضلال بيد الله كلية، وأن العبد به الأسباب، والدلالات واضحة جدا. أما الدلالة على إرادة الله الغالبة قول الله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه. وأيضا في قول الله جل في علاه إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقول الله جل في علاه وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقول الله جل في علاه على لسان نوح أنه قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وأيضا قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. لأنه يعلم بأن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله جل في علاه. ومن الآيات الدالة على أن الأسباب بيد العبد بأن الله جعل قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأيضا قال الله جل في علاه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا قال الله جل في علاه وأضله الله على علم فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، ومن شاء الله أهداه ومن شاء الله أضله، لكن من هداه هداه تفضلا وكرما وجودا وعلم الله أنه محل القابل، ومن أضله الله أضله الله عدلا ولأنه علم بأنه محل غير قابل، كأبي لهب كأبي جهل كعتبة، هؤلاء الكبر منعهم، كأبي طالب أيضا الكبر منعهم. يعلم الله تعالى أنه ليس محلا قابلا للإيمان، والله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه، كما قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا فعلوا ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما، فالباء هنا سببية، بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. لذلك قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن هداه الله ولو اجتمعت الأمة الأسرع على إضلاله فلا يكون، ومن أضل الله لو اجتمع من بأبطرها لهدايته فلن يكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته في خطبة عندما يخطب المقدمة الخطبة كان يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. إذا الهداية والضلال بيد الله جل وعلا، لا يملكها إلا الله جل وعلا. ثبات القلب أو روغان القلب أو زيغ القلب بيد الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أفقر الخلق للخالق، وهو يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكما قلنا يحاسب المرء على الأسباب التي أخذ بها. وكل ميسر لما خلق له، فإن من علم الله منه أنه محل قابل للهداية فتح له أبواب الهداية فصار فيها فكانت سببا في هدايته ونجاته. ومن علم منه الله جل في علاه بأنه محل غير قابل للإسلام أغلق عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية فصار فيها فكانت مهلكته. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا ولم يكن لأحد ظالما سبحانه جل في علاه. ثم قال المصنف فصل في الكلام على الرزق، قال والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، فحل عن المحال أو فحل عن المحال. الرزق هو العطاء، عطاء من الله جل في علاه، وهذا الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما. والحق بأن كل رزق يسعى إليه المرء الله رازقه والله خالقه والله جل في علاه هو الذي أعطاه. والرزق رزقان، رزق قلوب ورزق أبدان، وكلاهما من الرحمن سبحانه جل في علاه. ورزق الأبدان يعم الجميع لقول الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويعلم مستقرها ومستودعها. فهنا الله جل في علاه بيّن أن الرزق من السماء يعم الجميع. قال الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله تعالى: في السماء رزقكم وما توعدون. أما رزق القلوب فهو رزق الخواص، ليس على التعميم. رزق القلوب ليس على إلا رزق الخواص، وهذا أيضا من الله، يملكه الله جل في علاه، هداية القلب وفتح العلم والتوفيق والتسديد لفهم مراد الله ومراد رسول الله. هذا رزق من نوع خاص، هذا رزق من نوع خاص، فهذا رزق خاص. فكل رزق كان حلالا فهو النافع، ولذلك قال: ما ينفع. فكل رزق من حلال فهو النافع، وكل رزق من حرام فهو الضار. ولذلك أنت ترى بأن الله لا يقبل دعوة من أكل الحرام، والجسد الذي ينبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، مع أن الله خلق الجميع. نعم خلق الجميع، ولكن من أخذ بأسباب الحرام فتح له أبواب الحرام وحوسب عليه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأما الحلال فبمحض فضل الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. ونقف عند هذا البيت ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. لو في أي سؤال تفضل. انتظر الأسئلة. الأسئلة بعد الصلاة؟ لا هذه الأسئلة الآن، الأسئلة بعدين الصلاة، وبعد الصلاة نبدأ في السنة. فضل أشرف يقول: كل العلماء الألباني في السلسلة الصحيحة حديث سؤال أسلمي لعلهم يقولون كما هي عادتهم في مثل هذا النص الصريح، كان ذلك قبل نزول آية الحجاب، فنجيبهم رويدكم فقد كان ذلك بحجة الوداع كما في الصحيح حمد، فهل من مذكر أنظر كتابي جلباب المرأة المسلمة؟ هذا حديث بيعة ليس بحجة الوداع، لكن الرد عليهم رد عليهم بذلك بالآية وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عندما أنزل الله آية الحجاب فقالت: فكنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر لا يعرفن من غلس كأنهن الغرابيب السود، هذه دلالة الآن أنها قبل الحجاب، ولو لم يكن لظهرت الوجوه، قالت: كأنهن الغرابيب السود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. تأخرت في الدخول أيضا. هل في سؤال آخر؟ إذا نصل